السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نفسية معاصرة كل من تعامل مع أسئلة الناس يدركها، ولخصها بكلمة الانحياز الوسواس. كثير من الناس عنده انحياز نفسي لا يشعر به إلى أن يوسوس. هذا لماذا أسميه انحياز؟ لأنه غير مبرر، ليس عليه أي تبريرات، أنه دائما يشك أو دائما يوسوس أو دائما يورد. هذه النفسية مبنية على عدة مقدمات، هذه المقدمات كثير منها تربينا عليه. سأحاول في هذه الصوتية أن أعالج أو أن أقف على أسباب الانحياز للوسواس، وهذه من سنوات طويلة وأنا ألاحظ هذا الأمر، أن هناك انحيازا للوسواس عند كثير من الناس، خصوصا في مثل هذه الأوقات. من أهم المقدمات الضرورية في موضوع الانحياز للوسواس التي أراها سببا أساسيا، موضوع الإفراط في إحسان الظن بالناس، بالإنسان، خصوصا في نموذجه الأسمى في عقولنا الغربي، في عقول كثير منا، والإفراط في إساءة الظن بالله تبارك وتعالى. مع الأسف هذا أمر منتشر، وهذا أيضا مع الأسف كان مبنيا على أشياء، من أهمها تعظيم المادة والمال في القلوب والنصر المادي، بحيث أننا ننظر لبعض البشر الذين حققوا هذا بإحسان ظن أنهم ينبغي أن يكونوا كمالات مطلقة. حتى مثلا موضوع اليابان وكوكب اليابان ومش عارف إيش، لمجرد أنه فقط انتشر عنهم أنهم لهم جد في العمل والتقانة، فصرنا نفترض أنهم أخلاقيون جدا، أنهم كذا أنهم كذا أنهم كذا، ثم بعد وبدأنا نركز على المواطن الجيدة عند هؤلاء الناس ونغفل المواطن السيئة. إلى أن اليوم مثلا انتشر موضوع أنه والله كوكب ما يسمى بكوكب اليابان ليس كما نقول هو، ما صار كوكب اليابان إلا من خلال إفراطنا في النظرة المادية. الإفراط في إحسان الظن بالناس وإساءة الظن بالله تبارك وتعالى، هذه النظرة مع كونها نظرة غير منطقية، لأن الله عز وجل كمال المطلق والبشر ناقصين وغير شرعية. الله عز وجل ذكر لنا عن أقوام الأنبياء أن كثيرا منهم وإن كانوا ذو أحلام فيما يرى في أمور الدنيا، فمنهم السلاطين ومنهم التجار ومنهم الكذا، كانوا يكفرون ويعاندون الحق، كانوا يكفرون ويعاندون الحق مع كونهم من أولي النهى فيما يرى الناس. يعني حتى أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء يعني في بعض الروايات أنه يبرر كفره نادما، قال يعني نحن رأينا أناسا من أهل الأحلام وقفوا ضد هذا الدين، يعني وقفوا يعني فقفنا معه. هذه النفسية، نفسية الإفراط في إحسان الظن بالإنسان وإساءة الظن بالنص والبينات الشرعية، أفرزت عدة إفرازات. أولها الإفراط في الخطاب الإعذاري. طبعا لا شك أن العذر له أصل في الشرع ولكن ليس في كل مسألة، لكن اليوم يوجد إفراط في هذا الخطاب، حتى مع عدم مراعاة أن الناس عندهم نفسية إنسانوية فيها إفراط في النظر في إحسان الظن بالآخر، بل يوجد تفصيل في الحديث على فلان معذور، يعذر في كذا في كذا في كذا في كذا. فإذا جئنا نتحدث عن الإدانة صار الكلام فيه إجمال، ويعني ويكفر أو يضل أو كذا إذا كان كذا، ويكون الخطاب مجملا هكذا. لكن لما نأتي نتحدث عن متى يعذر، تفصيل ثم لا نتكلم عن العذر على أنه تفضل إلهي على الناس مقصرهم من أفرط من باب أن رحمتي سبقت غضبي، لا، نتكلم أنه ضرورة عدلية، يعني إن لم توجد فنحن لسنا منصفين ولسنا